غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. الو سلام ونعمة. اي ابونا يعقوب. سلام ابونا يعقوب. ربي يبارك فيك ويبارك تعب حبيبك. ايوه تحياتنا من امريكا من نيويورك ابونا يعقوب. تحت امرك. نعم معك زهر. حضرتك اتنشن شويه في حاله. ابونا يعقوب كان عندي استفسار. تحت امرك. اهلا وسهلا بيك ربي يباركك ويبارك تعب حبيبك ومحرمك من اتصال على حضرتك. حضرتك كان عندي استفسار بسيط لو تكرمت خاص ب كتبة الأناجيل. هل كتبة الأناجيل كانوا شهود عيان يعني كتبوا ما رأوه وما سمعوه؟ نعم؟ أقول لك حاجة يعني أنا معايا حد دلوقتي وهبقى مشغول بعد كده ابعت لي الكلام مكتوب وأنا هرد عليك مكتوب يعني ابعت لي كان عربي أو إنجليزي. انت عارف يا ابونا انا I'm very disappointed now. You know why؟ انا بصراحه في حاله يعني خاب ظن صراحه لان انا متصل باحد الكاهن الافاضل وقال لي اتصل بيك وقال لي الراجل ده عنده علم وقارئ جيد للكتاب المقدس وحصل على درجه عاليه في الكتاب المقدس وحضرتك الوقت بتقول لي تحت ايمين تحت امرك طب ما ترد حضرتك الوقت انا مش لا لا لا موضوع الايمان معايا حد دلوقتي اهلا وسهلا بيه يشاركوا معانا يشاركوا الكلمه الطيبه معانا يشاركوا البشاره الطيبه معانا ما عندنا اي مشكله الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من رجاء الكتاب بيقول كده معلش انا مش حضرتك سعاده القمص ما فيش نص في الانجليزي ما فيش نص في الانجيل بيقول معلش ما عنديش نص بيقول معلش اتفضلوا كان معانا لواء مباشره الان القمص يعقوب مجدي القمص يعقوب مجدي من الكنيسة العبطية الأرثوذكسية في استراليا وهذا المتخصص في الكتاب المقدس يدور على أي عضو والله من أول ما كلمت تحس أنه خايف كده مرعوب سبحان الله مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر تكبير كل تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء